الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أنت كبير من الصغير، ما يصير تتكلم أثناء الخطبة، تبطل جمعتك، اتق الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه هو الذي خلقنا وأغدق علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، وأوجدنا في هذه الدنيا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، ونحن ملكه ونحن عبيده، ونعيش في ملكوته، ونتمتع من خيراته التي أنعم بها علينا. ولهذا يتعين علينا أن نشكره على نعمه العظيمة بأن نعبده حق عبادته، والعبادة عباد الله هي الغاية العظيمة والحكمة الجليلة من وجودنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإن الله سبحانه عباد الله أعلى شأن الإنسان ورفع مكانته، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ غره جهله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إنما قيمة الإنسان عباد الله بعبادته لربه واستقامته على دينه، وإلا إذا تعرى عن ذلك وانسلخ عن دينه وأعرض عن الإيمان صار أضل من الأنعام. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. والذين كفروا ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قيمتك أيها الإنسان بدينك، قيمتك إذا سمت روحك إلى الله، إذا عمرت باطنك بحب الله والإيمان به، وعمرت ظاهرك بالعمل الصالح. انحرف قوم عن الطريق القويم وعن الصراط المستقيم، ولم يعرفوا الغاية من وجودهم في هذه الدنيا، حتى قال قائلهم: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. هذا الضال عن طريق الإيمان لم يعي الحكمة من وجوده، وغاية أمره أنه في ضلال مبين. لم يستنر بنور الله ولم ينشرح صدره للإسلام، فهو أحص قدرا من العجماوات. أما نحن فنعلم من أين جئنا، ونعرف خالقنا، ونعرف لماذا خلقنا. نعرف خالقنا الله الذي أحاط بكل شيء علما، وله أكمل الصفات، وله الأسماء الحسنى. هو الخبير سبحانه، الرحيم العليم، الحكيم القوي العزيز. لا يرضى لعباده الكفر، بل رضي لعباده الإسلام. رضي لهم الإسلام دينا، وأتم عليهم نعمه. وليس أمامنا عباد الله شيء مجهول ومستقبل مظلم، بل الأمر أننا راجعون إلى الله، صائرون إلى الله، منتقلون من هذه الدنيا إلى دار البقاء الآخرة. كل شيء بأمر الله، كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بعلم الله وحكمته. فأعظم صلة عباد الله هي صلتك بالله. أنت عبد وهو المعبود، وأنت مخلوق وهو الخالق، أنت فقير وهو الغني، أنت الناقص، أنت ناقص وهو الكامل، أنت ضعيف وهو القوي، أنت عاجز وهو القادر المقتدر القدير. فلا بد من أن تعمق صلتك بالله، إذ لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. عبد الله، استقم على طاعة الله، وكن عبدا لله، خاضعا لله خاشعا، راغبا راجيا، تريد ما عند الله، تحذر مما عند الله. أن تقوي صلتك بالله بالإيمان والعمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يعمرنا بطاعته، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إنما يتحكم على المرء أن يعرف حقيقة الدنيا، وأن يوقن بانقضاء أجله، وسيخرج من هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة. ولا ينجيك إلا الله بإيمانك وعملك الصالح. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أما النفس المؤمنة فيقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما من كفر وأعرض